قال رحمه الله: وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة قل معلوم. يسمى بتنبيه الخطاب وورد فحوى الخطاب اسما له في المعتمد. لما انتهى رحمه الله من النوع الأول وهو المنطوق، أشار إلى النوع الثاني وهو المفهوم. وغير منطوق هو المفهوم، هذا النوع الثاني. والمقصود بالمفهوم كما عرفنا سابقا هو المعنى الذي دل عليه اللفظ لا بوضعه اللغوي، لا بوضعه اللغوي ولكن بطريق المعنى والإشارة والتنبيه.